طيب، فلنأخذ منهم إذا جزم بأن الرجل ثقة أو ضعيف فهو أبلغ في الحكم بما حكم به على الراوي، لأنه في هذه الحالة ناقد، ويدل على أن القائل متأكد مما يقول، بخلاف ما إذا عزى القول إلى غيره فيقال وثقوه أو ضعفوه أو وثقه فلان أو ضعفه فلان، فالظاهر أنه يريد أن يفلت من العهدة وأن تكون المسؤولية على من نقل عنه. وقد وقفت على كثير من ذلك في أحكام الحافظ ابن حجر في تقريبه، فإنه إذا كان في الترجمة خلاف وتجاذبت أقوالهم في المترجم له فكثيرا ما يقول وثقوه أو ضعفوه. وقد سألته الشيخ أبا عبد الرحمن مقبلا حفظه الله فأجاب بنحو ما ذكرت والله أعلم. طيب، وفرق بين قول فلان ثقة وفلان موثق، فالظاهر أن القول الثاني يدل على وجود كلام في الراوي، في كلام فيه، لكن الراجح توثيقه، لكن الراجح توثيقه عن المتكلم بذلك، بخلاف القول الأول، فإن المتكلم قد جزم بتوثيقه من غير تردد. وقد جاء في الميزان ترجمة قبيصة بن عقبة الكوفي قال أحمد كثير الغلط، وكان ثقة صالحا لا بأس به، ووثقه يحيى إلا في الثوري. وقال ابن القطان يروي عبد الحق في أحكامه لقبيصة، نعم في أحكامه لقبيصة لا يعرض له، وهو عندهم كثير الخطأ. قال الذهبي رحمه الله بل هو محتج به عندهم موثق مع وجود غلطه. وقال الذهبي أيضا في جعفر ابن مهران السباك موثق له ما ينكر. وقد صرح بالفرق بين القولين العلامة المعلم رحمه الله في تعليقه على الفوائد المجموعة في حديث ليس في الموقف بعرفة قول ولا عمل أفضل، في الموقف بعرفة قول ولا عمل أفضل من هذا الدعاء الحديث. فقال ذكره ابن حجر في أماليه، وقال رواته كلهم ثقات إلا الطلحي فإنه مجهول. قال العلامة المعلم رحمه الله الذي في اللآلئ بدل كلمة ثقات موثقون وبين الكلمتين بون. واضح؟ وفرق بين قولين فلان يستضعف وفلان ضعيف، فالقول الثاني أبلغ في التضعيف من القول الأول كما هو ظاهر من الجزم في الثاني دون الأول، كتبتنا هذا والله أعلم. وفرق بين قولين فلان ثقة وفلان حجة، قد مرت بنا هذه من كلام الذهب صح؟ وعلقنا عليه هناك. فالقول الثاني كلمة حجة أعلى في التعديل كما سبق في المرتبة الأولى من مراتب التعديل، وكما صرح به الحافظ الذهبي في ترجمة محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب المفيد تذكرة الحفاظ، وكما ذكره الذهبي، هذا كان من قبل مكتوبا هنا، وكما ذكره السخاوي فتح المغيث والله أعلم. وفرق بين قول فلان ثقة وفلان يحتج به، يعني كلمة يحتج به ممكن يحتج به وهو صدوق لا بأس به، ممكن يحتج به وهو ثقة، يحتج به من رجال الصحيح، يحتج به من رجال الحسن، أما ثقة في الأصل من رجال الصحيح. فالقول الأول أعلى في التعديل لأنه قد يحتج من هو دون الثقة كمن قيل فيه صدوق أو لا بأس به ونحو ذلك. وهل الفرق بين قولهم فلان ثقة وفلان يقوم حديثه مقام الحجة كالفرق بين قولهم ثقة وفلان حجة؟ أسقطت أنا، ضربت عليها وبقية أهل المرتبة الثالثة مرتبة التعديل ضربت عليها، قلت في صدوق أو لا بأس به أو نحو ذلك وضربت على بقية السطر. وهل الفرق بين قولهم فلان ثقة وفلان حجة؟ ليش ما ذكرنا هذه الجزئية فوق في كلمة ثقة وحجة هذه؟ لكن ننظر، هل الفرق بين قول فلان ثقة وفلان حجة، وفلان ثقة وفلان حديث يقوم مقام الحجة؟ معنى الأول عندنا كلمة ثقة وحجة، ويقوم مقام الحجة يعني تليق بأن تذكر هنا. لكن ننظر، الفرق بينهما ضربت عليه، وهل الفرق بين قولهم فلان ثقة وفلان يقوم حديث مقام الحجة كالفرق بين قولهم فلان ثقة وفلان حجة؟ أو بمعنى آخر، هل قولهم فلان يقوم حديث مقام الحجة مثل قولهم فلان حجة؟ مال إلى هذا الشيخ مقبل حفظه الله، فالله أعلم. مال يعني مال إلى التسوية بينهم. طيب نرفع هذا فوق، تكون دراستنا للكتاب يعني تصحيحا له. جعلنا بعد كلام السخاوي. هل ظهر لك يعني هذه المسألة؟ أنا ما يعني في نفسي شيء من تسوية الشيخ، أنا ذكرته وقلت فالله أعلم. قلنا عالم بحديث غيره، فنقول هذه فلان يقوم حديثه مقام الحجة، فرق سيكون بينها وبين قول فلان حجة، لأنه في حديثه وحديث غيره. لا، حجة ويقوم مقام الحجة بينهما فرق، يعني هو يعني مثل حديثه مثل الحجة، حديثه مثل حديث الحجة مثلية، أما أنه حجة لا. القائل يقوم مقام الحجة يعني هذا وهذا سواء، يعني مثل ما ذكرتم هو لابد أن يعني فيما يظهر لي أن بينهما فرقا، لكن الفرق ليس معناها أنه يؤثر في الحكم. يعني مثلا عندنا ثقة وثقة متقن، بينهما فرق أم لا؟ وهو في الحكم حديثهما إيش هو؟ كلاهما يعني حجة وثقة، كلاهما حديث صحيح. طيب، وفرق بين قولهم فلان حديث يقوي بعضه بعضا أو يحمل بعضه بعضا، وفلان حديث يشبه بعضه بعضا، ايش فتنا؟ خلاص نرجع الى بداية 78. وفرق، انا ذهبت ما شاء الله تركت صفحتين. وفرق بين قول فلان ثقة وليس بحجة، طبعا ثقة هنا في ديني وليس بحجة في حديثه، وفلان ثقة وليس حديثه بالحجة. فالقول الأول يحتمل وجهين، أنه ثقة وليس بمحل أن يقال فيه حجة، ثقة وليس بحجة، يعني تحتمل الفرق الذي كنا نتكلم فيه قبل قليل، وتحتمل أيضا أنه ثقة في دينه ولكن ليس بحجة في ضبطه وإتقانه، بل هو ممن يهم. ولا قلت ولعل هذا المعنى هو أكثر ما يرد فيه هذا القول، هذا جاء عندي هنا، ولعل هذا المعنى اللي هو الثاني هذا أكثر ما يرد في هذا القول. وأما القول الثاني فلا يحتمل إلا الوجه الثاني، فلان ثقة وليس حديثه بالحجة، ثقة لكن لا نحتج بحديثه، وحديثه فيه خلل في ضبطه، فلا يحتمل إلا الوجه الثاني من القول الأول فقط، والله أعلم. وفرق بين قول فلان ثقة وفلان ليس بالحجة أو ليس بمحل الحجة. ها إيش هو؟ إيش هو؟ ما لو أذكره لكتبته من ذاك الوقت يعني، لكن نرجع عند المراجعة الثانية يحصل هذا. والأصل أنا لو أذكره في ذلك الوقت، لأن يعني مع الكتابة وطول الوقت والبحث عن الكتب، وكتاب تجده بعد فترة طويلة تجد كتابا آخر ويختلف هذا من هذا، وتضيع بعض الكتب علي، الأوراق التي كتبتها أنا تضيع علي إلى غير ذلك، وأنا مضياع ما شاء الله للكتب والأوراق لولا الله سبحانه وتعالى، ثم الشيخ أبي الطيب والشيخ عمر كانت كتبي كلها يعني، وأخونا حبيبنا أبو الوليد أيضا من جملة من حافظ عليها فترة طويلة، ولا كتب كثيرة. أنا إلى الآن كتب، أنا أسأل يا شيخ، كتاب القراءة خلف الإمام، كتب القراءة خلف الإمام أين ذهبت؟ لا تعرفون أين هي؟ يعني أنا كنت أكتب في كتاب البيهقي وفي كتاب البخاري وفي كتاب ابن خزيمة، في القراءة خلف الإمام. كتب تضيع، كتب كاملة تضيع علي نتيجة ايش النقل، وانا ايضا اللي يروح عندي في البيت يضيع، ما راح عندي الذي هنا في المكتبة يحفظ، المشكلة اما البيت تضيع. طيب كتب المراسيل محفوظة؟ كل شيء موجود. كانت يعني دفاتر من أبو 200 هذه يمكن قرابة أكثر من 20 واحد. صورنا ها؟ لا كثير أكثر. كل حرف، كل حرف في كتاب. أكثر شيخ. لا تشككني لأننا فرح إنها مضمومة، لا تقول لي 10. ايش يا عمر كتب المراسيل كم هي؟ هذا شوف هذا زاد هذا الحين هذا يقول 10. لا لا اللي اعطينا المره الاولى 10 بس. 6 ابو 200 مجموعه كبيره جدا من ابو 200 الصوره. قدمنا فيها تفصيل. ها؟ روايه قدمنا فيها تفصيل. حتى هذا ما يدل على الضبط. ها. لا جيد يعني مشكلة، لكن الله يبارك فيما بقي ويعوض فيما ذهب. طيب نمضي. فلان ثقة وفلان ليس بالحجة أو ليس بمحل الحجة. فالقول الثاني يحتمل، الذي هو فلان ليس بالحجة أو ليس بمحل الحجة، يحتمل أن يكون معناه أنه ثقة وليس بمنزلة من يقال فيه حجة. وقد سئل أبو زرع عن محمد بن إسحاق بن يسار فقال ثقة وليس بحجة، إنما الحجة عبيد الله بن عمر ومالك، فهو يعني نوعا خاصا من الثقات، ويدل على توثيق أنه قال ثقة وقال وليس بحجة. وعد جماعة، لا وعد جماعة أي أبا زرعة، انظر النبلاء. وفي التنكيل ترجمة الحسن ابن الربيع أبي علي البجلي ذكر المعلم رحمه الله أن كلمة ليس بحجة لا تنافي الثقة، ليس بحجة لا تنافي الثقة. فقد قال عثمان بن أبي شيبة وهو متعنت في أحمد بن عبد الله بن يونس الثقة المأمون ثقة وليس بحجة. قلت هناك وجه آخر إيش لهذا اللفظ، وهو بس أنا صححتها، وجه آخر لهذه الكلمة، وجه آخر لهذه الكلمة وهو أن الراوي زيادة من عندي، وهو أن الراوي لا يحتج به وليس ما قاله الشيخ المعلم مضطردا، والله أعلم. كلمة يعني ثقة وليس بالحجة أي ليس محل أن يقال فيه الحجة بهذه الصورة، لا ممكن يقول ثقة في دين وليس بحجة في حديثه. وفرق بين قولهم فلان ليس بمحل الحجة وفلان ليس بمحل للحجة. لا ليس كلامي أنا، لأن بعد ذلك كله ممكن ترجعوها، يعني القوس أنا أغلقته بعد في الأخير وقول انتهى بعدين. لا ليس كلامي. وفرق بين قولين فلان ليس بمحل الحجة وفلان ليس بمحل للحجة. فالقول الأول فيه الوجهان السابقان، والقول الثاني لا يحتمل إلا أنه بمعنى فلان لا يحتج به، بل قد جاء في تاريخ بغداد ترجمة الحسن بن علي ابن إيش المذهب هكذا ولا المذهب، ينظر أنه اتهم في سماع بعض الأجزاء وألحق اسمه فيها، ومع ذلك فقد قال ليس بمحل للحجة بالرغم من الجرح شديد. وفرق بين قول فلان لا يحتج به وفلان لا يجوز الاحتجاج به، لا يجوز الاحتجاج به شديدة الجرح. فالقول الثاني أبلغ وأشد في الجرح من القول الأول، وقد سبق في المرتبة الرابعة من مراتب التجريح أن هذا القول من عبارات التجريح الشديدة، وأما القول الأول فإنه تجريح خفيف يصلح من قيل فيه في الشواهد والمتابعات، والله أعلم. وفرق بين قول فلان يستشفى به وفلان يستشفى بحديثه. اذكر يا شيخ القول اللفظ أحسن. نعم قلت القول اللفظ أحسن لأنه ألفاظ التعريف ألفاظ التجريح عنوان الكتاب قصدي. هو أحيانا يقول لك اللفظ يعني هو الملفوظ وإن لم يكن له معنى ويجيبونها من هذا عنوان الكتاب. إي ممكن صح عنوان الكتاب أيضا. يعني أنا أفكر في تصحيح يعني شفاء العليل بعبارات الجرح والتعديل وكذا. أي القواعد إحنا أنا ذكرت في الدراسة مع الإخوة أن القواعد سنضمها إلى إتحاف النبيل، لأن القواعد ليس لها ضابط تضبطها تضعها في تصنيف معين. يعني حتى لو تأتي إلى القواعد وتقول قواعد الحديث الصحيح الحديث الحسن الحديث المرسل الحديث الموضوع تتضع قواعد على، فستجد قواعد كثيرة عندك ليس لها باب، فأحسن لها أن تصاغ لها أسئلة ويجاب عنها وتوضع في الجرح والتعديل. إيه في إتحاف النبيل إيش هو إتحاف النبيل بإيش بأجوبة أسئلة المصطلح أو العلل أو علوم الحديث والعلل والجرح والتعديل والقواعد فيها تكون إن شاء الله. أنا الذي في حسي يعني الحديث الصحيح نخدم كلمة الحديث الصحيح تعريف الحديث الصحيح الذي يتصل إسناده يتصل إسناده أكتب كتابا في المراسيل فلان لم يسمع من فلان لم يدرك فلانا فلان رواة عن فلان مرسلة أو غير ذلك كتابا في المراسيل ليتحقق بذلك معرفة الاتصال من عدمه. واضح؟ بين القواعد المتعلقة الاتصال هذه تكون في المقدمة القواعد عبارات الأئمة الدالة على الاتصال عبارات الأئمة الدالة على الانقطاع عبارات كل ده يكون في مقدمة الكتاب، وبعدين يترجم على طريقة العلائي يعني حسب أبواب الجرح والتعديل لحسب أبواب المعجم. وفلان لم يسمع فلان يسمع من فلان سمعه فلان والاختلاف فيه هو غير ذلك والترجيح الاختلاف هذا في باب الاتصال من أجل خدمة الحديث الصحيح في قيد الاتصال. الكتاب بنقل العدل الضابط هذا الذي نحن فيه الآن شفاء العليل ألفاظ العدالة ألفاظ الضبط والإتقان وإيش الفرق بين هذه وإيش هذه هذا خدمته في هذا الباب. من غير شذوذ ولا علة النكارة والعلل والقواعد وكذا وكذا هذا ترجع إلى إتحاف النبيل. لكن لازلت أؤكد عليك عدة أشياء في عملك. كان عبد الله يكلمني ابني في أمنيات العلماء كتاب السدحان شغل السدحان وأن العلماء كانت لهم أمنيات وكذا ويتمنوا أن وكانت أمنياتهم عبارة عن مشاريع علمية مثل ما أنا كتبت هذا الكتاب لما ذكره الحافظ ابن حجر في لو أن بارعا يجمع هذه الألفاظ ويضع كل لفظة في موضعها ونقله السخاوي إلى غير ذلك. هي الكلمة هذه هي التي عندي هذا المشروع بتوفيق الله. يعني العلماء أصلا هم يعرفون مواطن الإفادة ومواطن الأشياء المهمة ويشيرون بها. فأنا أقول يعني تراجم ليس شيوخ الحاكم ولا شيوخ الدارقطني ولا شيوخ تراجم رجالهم التي ليست في التهذيب. إيه المهم هذا الشيء الثاني أنا أريدك أيضا تخدم التهذيب نفسه بمعنى أن تقرأ يعني الترجمة وتحيل الأشياء اللي احنا بنعملها احنا والإخوة هذه بس انت تعملها بطريقة أوسع وطريقة أدق والباحث المهتم غير يعني ابحث يا فلان شوف لي كذا في الأخير نطلع بخلاصة غير متأكدين منها. يعني هذا الكلام قال فيه ابن عدي كذا، تنظر إلى كلام ابن عدي بالضبط نفسه والنقل صحيح أو صحيح، وتعزو في الحواشي إلى غير ذلك، ويعني كتخريج الرجوع للأصول بتخريج ما نقله الحافظ المزي أولا ثم الحافظ ابن حجر بعده في هذه الأشياء. هذا أنت إذا وفقك الله لخدمة تهذيب التهذيب وخدمة هذه الكتب فقد خدمت كتب أو رجال أكثر كتب السنة، أكثر كتب السنة. فلا يكاد أحد يحقق حديثا إلا ولك عليه بفضل الله عز وجل يد للعون، تأتيك هذه الحسنات. ها؟ مشروع كبير جدا، يعني مشروع هذا هو مثل ما ذكرت الكتب اللي احنا نعملها، انت قلت مثل ما ناس مش بالكثير، التهذيب تقريبا 8000 ترجمه. ايوه بس عفوا انت الان الكتب اللي انا حكمت عليها الان 3900 او على حسب انت قلت لي كم 47 و900 و3000 ترجمه، قربت 4000 غير الكتب التي لا زالت عندك، ستحصل عملت 8000 تقريبا تكملها، هذه 8000 ترجمة، وستجد نفسك بعد ذلك بإذن الله عز وجل كثيرا قد ترجمته. بس هو مشروع معناه أنك تقول كل طالب علم، كل من يعمل في خدمة السنة بإذن الله عز وجل حسناته تصل إليك. هذا مهم جدا، وإذا كنت أنا يعني كما يقول الحافظ الذهبي كان شيخنا لهجا بذلك، هذا أنا هذا مشروعا أشعر أنه لو يتم خدمة للأمة عظيمة جدا، خدمة تهذيب التهذيب بإتقانه وإضافته بصورة إضافية جيدة والرجوع فيها للأصول، لأن فيها أشياء فيها تصحيفات وفيها أشياء فيها نقولات مختصرة وفيها أقوال، وستخرج بعد ذلك منه بفوائد من حافظ ابن حجر معروف، بالإضافة إلى ما فعلته أنت من قبل. خلاص ننشئ كتابا ليس ذيلا، لا لا ما هو بذيل هذا، كتابا أنت إيش بيكون عملك فيه؟ أولا تخريج ما هو في تهذيب التهذيب من الأصول ووضعها بنصها، هذه واحدة. الشيء الثاني إضافات ما لم يقف عليه الحافظان، زيادة ما لم يقف عليه الحافظان، هذا الأمر الثاني في في في في هذا الشيء. إضافة تراجم هي موجودة في الكتب الستة، ممكن يعني مما أغفل، تراجم أغفلت ولم تذكر، وكثيرا ما تكون في أبي داود، يعني هي على شرط صاحب الكتاب ولم يذكرها. هي بس تكون هذه قليلة، الثالث هذه قليلة، لكن أيا كان هي من متممات الكتاب. لا هذا المشروع أنا أحلت، أنا قلت لك لو تجد لك مجموعة من الإخوة يساعدونك فيه ونوفر لهم كل حاجاتكم، لأن هذا خدمة السنة، كل ما يحتاج يعني إخوة باحثون يكونون معك في ما يحتاجونه من أوضاع مالية، أوضاع يعني آلات أجهزة، أشياء مثل هذه توفر لهم كل هذه الأشياء، لأنها في الأخير لو أن هذا المشروع يفعله الإنسان يعني لوالديه وخدمة لوالديه وغير ذلك ويساعد فيه بكثير أو قليل، هو فضل عظيم والأمة تحتاج إليه. يعني تقريبا كتب الرجال كما ذكر المعلم رحمة الله عليه إلى القرن العاشر تقريبا الرجال إلى السخاوي آخر، يعني هو من تكلم في الرجال هو في نظر المعلم هذا آخرهم، ونقل كلامه في شيخه قال وكان يعني وقد ختم بشيخنا هذا الأمر، وإلا من شاء الله له ذلك، ونسأل الله أن يختم لنا بخير. كلمة السخاوي يعني جهد كبير وعمل عظيم، وتراجم أئمة الجرح والتعديل. أنا كاتب أيضا في من جملة مشروعي في هذا تراجم أئمة الجرح والتعديل، ذكرت في المقدمة وكلاما في هذا، نسأل الله العون. فلان يستشفى به وفلان يستشفى بحديثه. الذي هو قلنا عليه ابن ايش المذهب. طيب هو هذا الذي ألحق المذهب، أحسنت، هذا الضبط هذا يسوى شيئا عظيما، يعرف الإنسان يقرأ. نعم، فلان يستشفى به وفلان يستشفى بحديثه. فالقول الأول يدل على أن الراوي من أهل الزهد والعبادة الذين يستنزل بهم القطر ويستشفى بذكرهم ودعائهم، وهذا لأنه من أولياء الله الصالحين الذين أمنوا وكانوا يتقون، ومن الأبدال أو مجابي الدعوة، زيادة من عندي، غير أنه لا يلزم من ذلك أن يكون ضابطا، بل كثير من هؤلاء خلطوا في الحفظ لأن اشتغالهم بالعبادة ما جعلهم يذاكرون الحديث ويراجعونه ويدخنونه كالمتفرغين لهذا. لا يلزم ذلك أن يكون ضابطا لرواياته، بل الغالب على من هذا حالهم الغفلة في الرواية، وقد سبق ذلك كتبت عند صفحة 116 و100. وأما القول الثاني الذي هو يستشفى بحديثه فأنه يدل على أن الراوي ثقة وأن حديثه نقي من الخلل والأخطاء زدت والشذوذ والنكارة، ومع ذلك فالرجل عابد، وقد جمع بين شرف الرواية وشرف العبادة، كما في لسان الميزان ترجمة المبارك ابن عبد الجبار أبي الحسين المعروف بابن إيش بابن الطيوري، شيخ مشهور مكثر ثقة، ما التفت أحد من المحدثين إلى تكذيب مؤتمن الساجي له، قال أبو بكر ابن الخاضبة شيخنا أبو الحسين ممن يستشفى بحديثه. حديث الأبدال سمعت كل ما فيه في الأبدال من حديث فلا يصح، يعني ما أذكر الكلام حول ذلك، لكن تسمية الرجل بأنه من الأبدال بمعنى العباد ومجاب الدعوة هذا موجود في كتب التراجم بكثرة، ليس هذا يعني الإشارة إلى الحديث في صحته أو ضعفه، ولكن إنما المقصود أن هذه عبارة تستعمل من أئمة الجرح والتعديل، وهم أهل العبادة والزهد الذين عندهم يعني عبادة، عابد جبل زاهد جبل إلى غير ذلك يقال له من الأبدال. وفرق بين قولهم فلان الحديث يقوي بعضه بعضا أو يحمل بعضه بعضا وحديث يشبه بعضه بعضا، هذا فيه فرق بين هذا. فالقول الأول قد أتى في من يستشهد بحديثه ويكتب ولا يترك، عندما لما نقول يقوي بعضه بعضا ويحمل بعضه بعضا كما قلنا قبل إن العالم من العلماء إذا أراد أن يحكم على حديث راو يجمعه ثم يجمعه ويقارنه بحديث غيره فيجد له بعض المخالفات وبعض الموافقات، فهنا يقول يقوي بعضه بعضا ليس حديثه بالمتروك، فإن كان عنده مخالفات فعنده موافقات، وإن كان عنده مناكير فعنده مشاهير، هذا موجود عنده هذا عنده هذا عنده. فهنا يقول يحمل بعضه بعضا يعني يحمله من السقوط ويمنعه من الترك، واضح؟ فيقول يحمل بعضه بعضا أو يعني يقوي بعضه بعضا، أما يشبه بعضه بعضا هذا شرع شديد آخر، هذا شيء ثاني. لكن أنا فهم أريد أن أشرح إيش معنى يحمل بعضه بعضا. عندما تنظر في حديث الراوي نفترض على سبيل التقريب هذا الرجل له 100 حديث، نجده مثلا في 70 وافق الثقات 30 خالف، ونجد المخالفات ليست مخالفات شديدة وفاحشة، فلا تستطيع أن تقول هو متروك المئة، تترك المئة الآن، لأن موافقاته أكثر من مخالفاته، هذا يحمل بعضه بعضا. إن جئت تنظر إلى مخالفاته فقامت حسناته شفيعة له، سيئاته حسنات، هذا يحمل بعضه بعضا. رتبة الشواهد، رتبة الاستشهاد به، يعني بمعنى لا يترك أو يكتب ولا يترك. فالقول الأول قد أتى في من يستشهد بحديثه ويكتب ولا يترك. ففي النبلاء قال أحمد في عبد الله ابن اللهيعة: ما حديث ابن اللهيعة بحجة، وإني لأكتبه أعتبر به، يعني من باب الاعتبار، وهو يقوي بعضه بعضا، واضح. وذكر ذلك الحافظ في تهذيب التهذيب بلفظ: وإني لأكتب كثيرا مما أكتب أعتبر به، وهو يقوى هكذا بعضه ببعض. وهذا أيضا معنى صحيح، يعني بهذا الضبط أو بهذا الضبط معنى مقبول. وفي الكامل، في الكامل ترجمة مرزوق ابن أبي الهذيل الثقفي قال ابن عدي: ولا أعلم يروي عنه غير الوليد ابن مسلم، وأحاديث يحمل بعضها بعضا ويكتب حديثه. ومعنى ذلك ما سبق بيانه أن الراوي روى أحاديث فيها الصحيح الذي رواه غيره من الثقات، وفيها الأحاديث الأفراد، وفيها أحاديث لا تسلم من المخالفة. قد ذكرنا قبل ذلك أن الراوي له ثلاث حالات: الموافقة والمخالفة والانفراد. ذكرنا هذا أم لا؟ له ثلاث حالات: الموافقة والمخالفة والانفراد. ونحن ننظر في الموافقة والمخالفة لنعرف حالة في إيش؟ في حالة الانفراد. ما هو الذي خالف فيه من واوثق منه انتهينا منه عرفناه، والذي وافق فيه الثقات انتهينا منه عرفناه. نحن نبحث فيما وافق وخالف من أجل أن نعرف منزلته فيما انفرد، من أجل أن نعرف منزلته في الأفراد. فهذه حالة الراوي لا يخرج عنها، إما أن يوافق وإما أن يخالف وإما أن ينفرد. والانفراد قد يكون بسؤالي، والانفراد قد يكون بحديث مستقل أو بزيادة فيه. من يجيب؟ بحديث مستقل. ليش وبزيادة فيه ما تنفع؟ ليش؟ تكون المخالفة، لأنه شورك في أصل الحديث ثم انفرد بزيادة، ستعد عليه هذه من المخالفات. صحيح إذا كان الـ يعني القول بقول الفقهاء والأصوليين زيادة الثقات مقبولة مطلقا، هذا ليس هو القول الراجح، ولا عندهم راي أنفسهم من هذا الباب، خلاص ثقة زادة يعني في الإسناد أو في المتن زيادة مقبولة مطلقا. المحدثون يقول: لا، أين أنت من أين تلامذة فلان وزملاؤك من هذه الزيادة ما جابوها؟ ليش تنفرد أنت بها؟ وقد ذكرنا من قبل قصة ذي اليدين، عندما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يعني نقص في صلاة العصر، فقال له: هل قصرت صلاة أم نسيت؟ فقال له: قصرت ولا نسيت؟ قال: بل صليت ركعتين. قال: أحق ما يقول ذو اليدين؟ ها؟ أي لأن هذه حادثة معه زملاء فيها وهو انفرد بها، حق ما يقول هذا. طيب هو ثقة صحابي عدل، ما فيه كلام، ليش ما قبل كلامه مباشرة؟ سكوت الآخرين يثير الريبة، لكن احتمال أن الآخرين سكتوا لأمر آخر، قالوا: الرسول عليه الصلاة والسلام رسول من عند الله ويوحى إليه ما لا نعرفه، فقد يكون جاء تشريع جديد بنقص الصلاة أو قصرها، أو محتمل أنه نسي ومحتمل، وهابوا أن يتكلموا إلا هذا الرجل كلمه. فهذا أمر طبعا، هذا بخلاف أن يحدث حادث في سوق كبير ويطلع الناس كلهم ساكتين، يبيعوا يشتروا يتكلموا في البضاعة، وواحد طالع مذعور من السوق يصيح يقول يعني حصل حريق في السوق أو حصل مقتلة وقتل 10 أو 20 في السوق، والناس لا يتكلمون بشيء. ايش انت، اين عرفت انت هذا وحدك بدت الناس كلهم؟ هذا الذي يعني لا يقبل فيه قول الواحد. طيب، هو يقوى بعضه ببعض. وفي الكامل ترجمة مرزوق ابن أبي الهذيل الثقفي قال ابن عدي: ولا أعلم يروي عنه غير الوليد ابن مسلم، غير الوليد ابن مسلم، وأحاديث يحمل بعضها بعضا ويكتب حديثه. ومعنى ذلك كما سبق بيانه أن الراوي روى أحاديث فيها الصحيح الذي رواه غيره من الثقات، وفيها الأحاديث الأفراد، وفيها أحاديث لا تسلم من المخالفة، هكذا أنا أعدل طبعا عندي، وفي أحاديث لا تسلم من المخالفة لكن لم تصل إلى حد النكارة الشديدة ولم تغلب على حديثه. فصحيح حديثه يحمل سقيمة ويقويه، وبالتالي يقوى حال الرجل ويخرج عن حد المتروكين. وانظر ترجمة الوليد ابن أبي ثور الكوفي في الكامل، فإن فيها ما يدل على ذلك أيضا لو يؤتى بها. في الكامل 739 500 و2000. ولذلك المقل ما يعرف العالم أن يحكم عليه، لأن ممكن يخالف وهو ثقة، وممكن أن يصدق وهو غير ثقة، فيخف يقول أنا ما أعرف، ما أقدر أحكم على الرجل. كما ذكرنا عن ابن عدي أنه يقول: ومقدار ما يرويه لم يتبين لي صدقه من كذبه. لأن الأصل عندنا أنه أن قد يصدق الكذوب، صدقك وهو كذوب، يعني قد يقع من الكذوب صدق، وقد يهم الثقة، الثقة قد يهم. فإذا كان مقلا ورأيت وهما فلا تستطيع أن تقول هو ضعيف، لكن في النهاية أنت إذا كان الرجل مقلا وصاحب أوهام في الأخير أجل تقول هو بين أمرين: إما مجهول وإما ضعيف، إما مجهول وإما ضعيف. فإعمال قول من وهمه أولى من إهماله في هذه الحالة إذا كان مقلا وما معه إلا شيء قليل. وفي هذه الحالة أنت بين أمرين: إما أن تحكم عليه بالجهالة، وإما أن تحكم عليه بالضعف. طيب أنت عندك يعني عالم من العلماء ضعفه، فإعماله أولى من إهماله. لو كنت أنت عالما وستبحث لا تستطيع أن تقول هو ضعيف مجرد هذا، ولكن تقف فيه، أتوقف فيه مثل ما يتوقف ابن عدي. إيش عندك يا أبو الوليد؟ ذكر كلام ابن عدي يشير إلى إيش؟ كلام في آخر الترجمة بعد أن ذكر له أحاديث. الشيخ الوليد: غير ما ذكرت أحاديثه يحمل بعضها بعضا، يحمل بعضها بعضا، وهو ممن يكتب حديثه. أنا ذكرت هذا، ما ذكرت أنا هذا، بس أنا قلت عنده كلام يدل على هذا بس فقط. ترجمة مرز وذكرت يحمل بعض ويحمل سقيمه ويقوي وبدأ إيش؟ أنت في ترجمة من الحين؟ ترجمة الوليد بن أبي ثور. الوليد بن أبي ثور الكوفي في الكامل، فإن فيها ما يدل على ذلك أيضا ليحمل بعضه بعضا. ها طيب، وأما الخلص يعني هو وأما القول الثاني فإن ابن عدي رحمه الله كثيرا ما يذكره في من يكون شديد الضعف، كما في هشام ابن زياد أبي هشام، فقد ذكر هذا القول ثم قال، يعني قال حديث يشبه بعضه بعضا، ثم قال: والضعف بين على رواياته. وكلمة الضعف بين على رواياته أي أنه الغالب، وهذه عبارة يستعملها ابن عدي في الجرح الشديد. وكما في نهش ابن سعيد بن وردان والجرح فيه شديد من الأئمة، وكما في سيف بن محمد بن أخت الثوري قال فيه: ولسيف أحاديث غير ما ذكرت يشبه بعضها بعضا عن الثور وغيره، وعن كل من روى عنه سيف فإنه يأتي بما لا يتابع عليه أحد، وهو بين الضعف جدا. واضح؟ والظاهر من هذا القول الثاني أن أحاديث هذا الراوي الساقط مثل بعضها في النكارة والبطلان، كلمة يشبه بعضها بعضا مثل أحاديثه، يعني أحاديثه مثل بعضها في النكارة والبطلان، وأن ذلك غالب على حديث الراوي حتى لا تكاد ترى إلا المناكير والبواطيل. أي أبو محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا الله اطلع، أنا في المكتبة موجود إن شاء الله، لما تيجي اطلع للمكتبة. بسم الله، هذا الذي وعدته 9:15. ها يجي يحضر درس أحسن من ذاك. إيه، وبين الضعف جدا انت. والظاهر من هذا القول الثاني أن حديث هذا الراوي الساقط مثل بعضها في النكارة والبطلان، وأن ذلك غالب على حديث الراوي حتى لا تكاد ترى إلا المناكير أو البواطيل، فمن هنا يرد حديثه. وفرق بين قولهم في الراوي أي شيء عند فلان وأي شيء لم يكن عند فلان. أي شيء عند فلان فيه تحقير وتقليل له، أما أي شيء لم يكن عنده ما فاته شيء. شوف كلمة واحدة تغير في المعنى، هذا تقليل وهذا تكثير. فالقول الأول يدل على أن الراوي مقل جدا، وأنه غير معروف بطلب الحديث، وقد يكون بمعنى أن الذي عنده من الأحاديث عند غيره من الثقات. أي شيء عنده، ما عنده شيء جديد، يعني الموجود يعني يغنينا عنه فلان وفلان بما يغني عنه وعن رواياته، ولسنا بحاجة إلى ما عنده. ويكون معناه حينئذ أي شيء عنده ونحن محتاجون إليه. وعلى كل حال فهذا لفظ من ألفاظ التليين. وأما القول الثاني فمعناه أن الراوي مكثر جدا من الروايات ولم يفته شيء. وقد جاء في الميزان ترجمة قبيصة بن عقبة السوائي الكوفي، هو السوائي، قال الذهبي وهو محتج به عندهم موثق مع وجود غلطه، وقال أحمد كان صغيرا لا يضبط وكان صالحا ثقة، وأي شيء لم يكن عنده يريد أنه كثير الحديث. وقد سبق بيان حكم نصف بكثرة الحديث أو الاجتهاد في الطلب في الفصول الملحقة بالمرتبة الأولى من مراتب التعديل. وخلاصة الأمر أن من وصف بالقلة فحديثه يعتبر به حتى يثبت خلاف ذلك توثيقا أو تجريحا، وأن من وصف بالكثرة فحديثه يحتج به حتى يثبت خلاف ذلك أو من طعن في الضبط أو العدالة، والله أعلم. وفرق بين قول فلان لا يفهم، أنا ما أدري، أنا أسرعت عليكم في الكتاب في القراءة أو إيش. وفرق بين قول فلان لا يفهم بفتح الياء المثناة التحتية وفلان لا يفهم، سبحان الله كلام الأئمة عجيب، بضم الياء المثناة التحتية. فالقول الأول يدل على أن الراوي مغفل لا يعي، وهذا جرح من جهة الضبط لا من جهة العدالة. وقد سبق هذا في المرتبة الرابعة من مراتب التجريح. وأما القول الثاني الذي هو لا يفهم بضم المثناة التحتية على البناء المجهول، فإنه يدل على أن الراوي مجهول لا يعرف. والذهبي رحمه الله يكثر من ذلك في كتبه كالميزان والمغني، وقد جاء في لسان الميزان ترجمة محمد بن عروة بن رويم من اللخمي، ذكره النباتي في ذيل الكامل، ولم يذكر فيه شيئا سوى قول أبي حاتم لا أتهمه، وهذا ليس بقادح. قال الحافظ ثم رأيتها في كتاب النباتي بلفظ لا أفهمه، يعني تصحفت، بالفاء من الفهم بمعنى لا أعرفه. ونحو قول أبي حاتم في محمد بن ثابت لا نفهم من محمد هذا، تهذيب التهذيب وانظر جرح التعديل. وفرق بين قولهم في الراوي رماه ابن معين مثلا، وبين قولهم رمى به ابن معين. فالقول الثاني يدل رمى به ابن معين، فالقول الثاني يدل على أن ابن معين تركه ولم يروي عنه ورمى بحديثه، لأنه ليس أهلا الرواية عنه. وهذا جرح مجمل لا يعرف ما سببه. يعني عندما متروك يعني سيأتي عندنا في هذا الكتاب فصل في الجرح المجمل المفسر كله. احنا قلنا ايش، ما هو المناط، ما هو المعيار الذي يعرف به المجمل المفسر منصر، ما هو المعيار الذي نعرف ان هذا جرح مجمل او جرح مفسر؟ ها عند شيخ عدنان عمر المفسر الذي يعني فيه عدة أقوال العلماء محمد الشبوي أحسن، هذا أحسن. أبو الوليد، ما هو المعيار الذي نعرف في الجرح هذا مجمل أو مفسر؟ لا أضيف إلى كلمة مضاف إلى كلمة أخرى عند عبد الله. الجرح المفسر هو الذي ينص عليه إما من عدالة أو من جهة الضبط، مثلا سيء الحفظ أو مثلا كذاب، هذا تفسير، هذا جرح مفسر. أما المجمل يقول ضعيف أو متروك. يعني إذا طبعا الراوي ينظر إليه من جهتين، جهة العدالة وجهة الضبط، إذا عرفنا أنه جرح من إحدى الجهتين عرفنا هذا مفسر، وإذا عرفنا أنه جرح ولم نعرف. عليكم صلاة الله وبركاته. تحية هي الجال لغت، حياكم الله. في هذا المجال جسد حيا الله من جاء. الله يعينك، هذا درس خاص. إيه ما دام وقد إيه قد قلنا في عشان درس. إيه. تفضل. كيف حالكم؟ عساكم بخير. الله من جاء. من حالها يا شباب؟ علمكم؟ يشكو عليكم ولا علم تعلمكم؟ علم خير، الله يفنيكم على المشر. طيب. يعني الراوي ينظر إليه من جهة العدالة ومن جهة الضبط، فإذا جرح جرحا ينص على إحدى الجهتين فهو مفسر، وإذا جرح جرحا لا نعرف أنه بسبب إحدى الجهتين هذا هو المجمل. يعني بعض الناس يظن أن الجرح المفسر هو الجرح الشديد، لا ليس كذلك. لا لا لا، يعني عندما تقول متروك يأتي سؤال أي جرح يصلح وراءه هذا السؤال فهو مجمل. لماذا ترك؟ لماذا ضعف؟ لماذا جرح؟ كل كلمة لما تقول لك سيء الحفظ ما ينفعش تقول لي لماذا سيء الحفظ، سيء الحفظ يهم، ما ينفعش تقول لماذا يهم. يحتاج أن أنا أعيد لك المسألة كلها، أننا تبحرنا حديثها وقررناه بحديث ثقات فرأيناه يخالف الثقات، ما يصلح. إذا قالوا فلان كذاب فلان وضع خلاص انتهى، لأن عرفنا أن علته من جهة عدالته، طعن في عدالته، فهذا جرح مفسر. فلان ليس بذاك، إيش السبب؟ لين، هي الأصل في لين من جهة حفظه، لكن استعملت في الجرح الشديد حتى في الوضاعين يقال لين أحيانا. كلامك نستشف فائدة، نعم نتأكد منها. تفضل. إذا كان اللفظ عرف من حيث الوضع والاستعمال أنه فيما يتعلق بالعدالة أو فيما يتعلق بالضبط كان هو بحد ذاته مجمل نقوله مفسر، مثلا لين على سبيل المثال، يعني لين ذكر انه طبعا قد تقال في الجرح الشديد قد الى اخره، لكن ذكرت انها هي تقال في من كان التغيير من قبل عفضه لا من قبل عداله، فهل نخلص من هذا بان نضيف الى الفاظ المفسره انها اللفظه اذا كانت عرفت عند ائمه الحديث انهم لا يستخدمونها الا فيمن ضعف من قبل ضبطه او من قبل عدالته، نقول هذه اللفظه لا شك انه اذا عرف ان فيها اصطلاحا خاصا فهي كذلك. يعني على سبيل المثال نقول يعني كلمه فيه نظر وسكتوا عنه من البخاري يقولها في الكذابين مثلا، بالرغم ان كلمه فيه نظر ليش فيه نظر، سكتوا عنه ليش سكتوا عنه، تكون تكون مفسرة في هذه الحالة في حق هذا مفسرة، وإن لم تكن هي في أصلا مفسرة. لكن لا نستطيع أن نقول إلا أن كل ما كان جرحا خفيفا فلأنه في سلم الجرح والتعديل هو ليس في المتروكين، ومعلوم أن هذا من جهة الضبط، إذن هو مفسر، لأن الجرح الخفيف فيه مفسر ومجمل، والجرح الشديد فيه مفسر ومجمل، فيه مفسر ومجمل. لا نستطيع أن نقول مراتب الجرح والتعديل، مراتب الجرح الخفيفة التي عرفنا في الجملة أنها تقال في من يستشهد به، نحن نعلم سلفا أن من يستشهد به هو الذي ضعف من قبل حفظه، لكن ليس لا نستطيع بهذا أن نقول إن يعني إن كل ما قيل في ألفاظ من ألفاظ التجريح في في في في درجات الجرح الخفيف هي مجمل هي مفسرة، لأن كلمة ضعيف مثلا على سبيل المثال معلوم أن الضعيف يستشهد به وأن ضعفه من قبل حفظه، لكن يأتي السؤال ليش ضعيف؟ ليش أنت ضعيفه؟ من جهة عدالته أو من جهة حفظه؟ إن كان من جهة عدالته فهذا سيلحق بمراتب معينة، وإن كان من جهة حفظه سيكون في مراتب معينة. بس هل نحن توقفنا إذا كنا أن الضعيف الآن قد تميز لدينا؟ لا، إذا عرف شيء، أنا أؤكد ما قلت، إذا عرف شيء بالاستعمال كالمصطلح الخاص لعالم من العلماء أنه يقول هذا في الجرح الخفيف أو الجرح الشديد ويقصد به الذين هم من قبل عدالتهم أو من قبل ضبطهم، هذا مفسر في حقه، ولا يلزم من ذلك أن يكون مفسرا مطلقا. طيب، هل نقول بتعبير آخر؟ فضل. ما لم يذكر سببه فهو مجمل، وما سببه هو هذا، ما لم يعرف سببه، ما لم يعرف جهة الجرح فيه، مش السبب، كلمة السبب في ذاتها ممكن مجملة، ما لم يعرف جهة الجرح، أننا ننزل الجرح على جهة معينة، جهة الضبط أو جهة العدالة. وفرق بين قولهم فلان حديث ليس بالمضيء أو ليس بالنير، وفلان ليس عليه ضوء أو نور، ايش بينهما، ايش الاشد عندك يا حمد انت في الاولين؟ ايش يعني لو واحد قال له حديثه ليس بالمضيء وفلان ليس عليه ضوء؟ هذا اشد من اللي ما فيه ضوء بده. ايه ليس عليه ضوء اشد. هي الفاظ متقاربه سبحان مع العبارات العامه. طبعا الناس عرب مهما كان يعني، وما العلماء يتكلمون بكلام يفهمه الناس، ويتكلمون بكلام يفهمون الناس، إيش الفائدة؟ وفرق بين قولهم في الراوي رمى ابن معين، وبين قولهم رمى به ابن معين. فالقول الثاني الذي رمى به ابن معين يدل على أن ابن معين تركه ولم يروى عنه ورمى بحديثه، الأوراق اللي فيها حديثه رمى بها، لأن الرجل المتروك ما يندفع بحديثه بشيء هكذا، لأنه ليس أهلا للرواية عنه، وهذا جرح مجمل لا يعرف ما سببه، وإن كان جرحا شديدا فلم يعرف هل سبب ذلك أنه مغفل فاحش الخطأ، أم أنه مبتدع خبيث، أم أنه فاسق متهتك مرتكب للكبائر، أم أنه كذاب وضاع. يعني كل هذه الاحتمالات وردت فجعلت القول مجملا، لكن هو رمى به، رمى بحديثه. أما القول الأول الذي هو رماه، عند العلماء ما يكون رماه إلا رماه بالكذب أو الوضع، رماه بالكذب أو الوضع. وأما القول الأول فإنه يدل على أن ابن معين اتهمه في عدالته ورماه بالكذب أو الوضع، فكان جرحا مفسرا. وقد جاء في الكامل لابن عدي ترجمة أيوب ابن سويد أبي مسعود الرملي قال ابن معين ليس بشيء، وزاد مرة يسرق الأحاديث. مكتوب عندكم الحديث، ممكن يرجع يعني هل في الكامل. وقال معاوية رماه ابن معين يسرق، طبعا السرقة نوع من أنواع إيش الكذب كما مر بنا كثيرا. هل هي يا عبد الله كذب مطلق؟ هل كل سارق كذاب؟ سؤال، كل سارق كذاب؟ لا، الذي ينشئ الكذب ممكن يكون وضاعا. الكذاب هو يعني يكذب أحاديث هي موجودة أمامه بس يدعي سماعها وهو ما سمعها، هذا الكذاب يدعي أحاديث تكون موجودة من رواية غيره، كل أمر يعني يدعي سماعها، ولقاء مشايخه ما لقاهم ما لقياهم. أما الوضع هو اختلاق شيء ما كان موجودا وهو الذي وضعه الآن، وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وركب له إسنادا وسندا وجاب من عند نفسه. أما السارق، أنا أسأل عن السارق، كل سارق كذاب؟ إيه؟ إيه؟ هل كل سارق كذاب؟ نعم، كذب في نسبة السماع النفس. إيه؟ وإيش الفرق بين السارق والكذاب؟ ليس كل كذاب سارق، السارق هو كذاب. لا، السارق هو كذب خاص يكذب بادعاء لسماع أحاديث غريبة، والغريبة يعني ينشط لها المحدثون ويرحل من أجلها أحداث المحدثين وجهلتهم. السارق يعني كما قلنا من قبل بتعبير آخر كذاب محترف، ما يكذب يعني ما يروحش للأشياء المشهورة اللي ما تجيب يعني ثمن كبير، يروح للشيء الذي هو قليل وزنه وعظيم ثمنه. محترف هذا السارق. وكل هذا يعني إذن كل سارق كذاب وليس كل كذاب سارقا. طيب، كل وضاع كذاب وليس كل كذاب وضاعا. جهلت المحدثون فيهم أئمة ثقات يعرفون الطرق ويعرفون أن هذه الرواية رواية لا يفرح بها، وإن كان إسنادها عاليا لكن هي من طريق ساقط ومن غير ذلك ما ينشط لها ولا يدقون باب صاحبها. أما الجهلة يقول لك الإسناد عالي وإسناد عدد قليل عدد الرجال قريب الرجال، إذن قريب إلى رسول، إذن إسناد عالي ويرحل إليه وشدوا المطايا ويروحوا إليه وهو ليس كذلك. ممكن حد جاهل، كيف حد جاهل ومحدث أحمق ومحدث يعني ممكن، لكن أيضا جاهل. جاهل لا يعرفه في الصناعة، صناعة الحديث ما يعرفها، يعني ما يعرف الطرق. هل كل محدث يعرف طرق الأحاديث أن هذا حديث غريب أو فرد أو مشهور، وهذا حديث من حديث فلان دون حديث فلان، وأن رواياته من طريق فلان غلط أخطأ فيه فلان ابن فلان؟ كل محدث يعرف هذه الأشياء؟ هذا جاهل. مجرد راوي فقط، مجرد راوي ما له صلة بالعلل وليس بالناقد ولا بالفهم ولا بالعارف، يعني جهلة المحدثين، أحداث المحدثين الصغار العدم يعني صغار في المهنة طلبوا علم الحديث وهم ما يعرفون إيش الكبار هؤلاء الجهابذة، هؤلاء يعرفون إيش اللي بيدور. جهلة المحدثين، البعض يفهم أن المحدث يعني أنه وصل مرتبة يكون جاهل، جهلة الرواة مثلا؟ لا هو قال لهم جهلة، هذا كلام كثير في كلام المحدثين. هذا الذهبي لما ذكر يعني أن هناك من تعصب لابن منده، وكان بين ابن منده وبين ابن نعيم الأصبهاني خلاف كثير بسبب المذهب، ابن منده حنبلي ويرى أن المؤولين مبتدعة وضلال وهو في الجملة كذلك، وابن نعيم أشعري، فكان ابن منده يعني يحرج على طلابه أن أحدا يذهب إلى أبي نعيم لا يأتي في مجلسه ولا يروي عنه ولا يجوز لأحد أن يروي عنه، مكان يعني يحرج على طلابه بهذا. وفي يوم من الأيام بعدما انتهى من مجلس ما انتهى من الإملاء ابن عيينة عفوا ابن منده، قام أحد المحدثين قال هيا بنا نذهب إلى ابن عيين نأخذ الحديث منه وكذا وكذا، فقام أناس من الجلسين إيش هذا ابو نعيم كذا، وقاموا يعني كادوا أن يقتتلوا بسكاكين الأوراق، هي التي معهم سكين بيقطعوا بها الأوراق وكذا وكذا، كادوا أن يقتتلوا مقتلة عظيمة. فقال يعني الراوي بيتكلم وقال هؤلاء المحدثون، قال الذهبي قال ما هؤلاء المحدثين، هؤلاء جهلة، ما هؤلاء المحدثين، هؤلاء جهلة. ممكن ترجمة أبي نعيم لو جئت بها أو ابن منده في النبلاء فيها الكلام. قال هؤلاء من ليسوا بمحدثين، هؤلاء من جهلة المحدثين، هؤلاء من جهلة ينتسبون الحديث وهم جهلة لا يعرفون الحديث ولا تكلم عليهم كثيرا من الذهب في النبلاء يقصد هذا اللي بغي يتكتلون بغي يتكتلوا على سلطان. ما شوف يقول لك ايش عبارته، يقول لك الخبوش واجدين. بس هو كان الأخ عبد الله يريد يقول أن وصول الراوي إلى مكتبة يعني المحدث عرفا لا يقال في هؤلاء جهلا إذا يعني الآن لا، هذا الذي يرحل من أجل الحديث الغريب من طريق سارق أو كذاب جهل. الذي يرحل ويشد المطايا ويقول له شهرين ثلاثة رايح يسمع حديثا ويضيع كثيرا من أعماله ويترك أهله من أجل حديث راويه وضاع نظر لأنه يراه عاليا، هذا من جهله، من الجهل هذا. لكن ليس معناه أن كل من لم يكن جهبدا فهو من هو جاهل، لأن الجهابدة دون الجهابدة طبقة الثقات، دون الجهابدة طبقة ثقات كثيرين في في في في, في الأمة من ثقات الرواة، وهم ليسوا بجهابدة لا يعرفون حديث غيرهم. لكن نتكلم نحن في من يشد المطي وشد الرحال للقاء محدث هو كذاب وهو لا يعرفه ويعجب بأنه صاحب إسناد عالي وأنه يروي حديثا غريبا لا يعرف هذا الحديث من طريق فلان، بالرغم أنه دخل حديث في حديث أو أخطأ فيه فلان فرواه من وجه آخر وهو ليس كذلك، وهو رايح من أجل هذا، هذا من الجهل. وهذا الاستعمال موجود بكثرة في كلام أئمة الحديث. حول حول أيوب بن سويد ليس بشيء الذي قال فيه يحيى ليس بشيء. ولا يسر قال حديث أو الحديث. نعم إيه. قال سمعت يحيى العباس سمعت يحيى يقول أيوب بن سويد ليس بشيء كان يسرق الأحاديث. قال أهل الرملة حدث عن ابن المبارك بأحاديث ثم قال حدثني أولئك الشيوخ الذين حدثهم ابن المبارك عنهم. تفسير للسرقة عندك الأحاديث يعني الأحاديث. بالجمع يعني على ما صححت هنا. طيب قولهم فلان لا يشبه حديثه حديث الثقات وفلان لا يشبه حديثه حديث أهل الصدق، فالقول الأول يرد على حالات، فقد يقال في الراوي اللي هو لا يشبه حديثه حديث الثقات، فقد يقال في الراوي إذا أتى بإسناد لا يتابع عليه أو يأتي عن الثقات بمناكير إما تدليسا أو وهما أو يروي عن مجهول. انظر ترجمة علي ابن يزيد الصدائي في الكامل و... لا عندي زي يزيد صححة ابن يزيد. ويرد أيضا في الجرح الشديد كما قال ابن عدي في محمد ابن الحجاج اللخمي صاحب الهريس الكذاب الذي هو كان إيش يقول حديث الهريسة وإيش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالهريسة فإنها تشد الظهر. واحد وضع ببيع هريسة راح وضع حديثا يحث الناس على شراء الهريسة. إيه. ويرد أيضا في الجرح الشديد كما قال ابن عدي في محمد بن الحجاج اللخمي صاحب الهريسة الكذاب ولمحمد غير ما ذكرت من الحديث أحاديث موضوع على أصل لها وهو ضعيف بلا شك وإن أحاديثه تشبه الوضع ولا تشبه حديث الثقات. وأما القول الثاني فهو أشد في الجرح والذي هو إيش لا يشبه حديث أهل الصدق. نعم، لأنه ممكن الرجل الذي يشبه حديث الثقات يشبه حديث من هو دونهم أو الذين فيهم ضعف خفيف يصبح في شهود المتابعات، أما لا يشبه حديث أهل الصدق فهذا اتهام في العدالة. والفرق بينه وبين القول الأول أن نفي الثقة عن الراوي لا يلزم منها دائما التهمة في العدالة بخلاف نفي الصدق. ولذلك جاء في الميزان ترجمة محمد بن إسحاق بن حرب اللؤلؤي وكان أحد الحفاظ، إلا أن صالح بن محمد جزره قال كذاب، وقال الخطيب لم يكن يوثق به، وقال ابن عدي لا أرى حديثه يشبه حديث أهل الصدق. وانظر الكامل، الكامل الجزء السادس هذا مش الثاني مش الثالث عندكم، صوابه السادس 82 و200 و2000. وقال ابن عدي في الحسن ابن عبد الرحمن ابن عباد يسرق الحديث منكر عن الثقات، وقال في أيضا لا يجب حديث حديث أهل الصدق في الكامل، ونفي الصدق عن حديث الراوي يدل على أنه يسرق حديث الناس أو يغير إسناده النازل بالعالي أو على الأقل تهمته، يدل على تهمة يعني. فالقول الأول يرد كثيرا في الجرح الخفيف، ويكثر منه ابن حبان في كتاب المجروحين وابن عدي في الكامل، والقول الثاني يرد كثيرا في الجرح الشديد بمعنى الطعن في عدالة الراوي، ويكثر منه ابن عدي في كامله، والله أعلم. طيب نقرأ أيضا الأخير الذي على سكوننا وقفنا عندها. وفرق بين قولهم فلان حديث ليس بالمضيء أو ليس بالنير، وفلان ليس عليه ضوء أو نور. فالقول الأول من ألفاظ التجريح الخفيفة، ليس بالمضيء ليس بالنير معناها يعني يروى عن مجاهيل، والمجاهيل فيهم ظلمة ورواياتهم فيها ظلمة، ما تعرف أنت يعني المجهول قد هو مجهول حاله نفسه مظلم، فحديثه يكون أيضا كذلك. وكذلك حديث الضعفاء فيها نكارة، ليس عليها نور فيها نكارة، ليس بالمضيء وليس بالنير. أما ليس هو نفسه عليه ضوء أو نور، الرجل نفسه ما في خير يعني، معناها ما في خير الرجل نفسه. فالقول الأول من ألفاظ التجريح الخفيفة، ومعناه أن الراوي ليس حديثه كحديث الثقات أهل إيش أهل الشهرة والضبط، كحديث الثقات أهل الشهرة والضبط، كما أنه ليس بالساقط. عندي زيادة، وقد يكون ذلك لورود المناكير في حديثه أو للرواية عن الضعفاء. وأما القول الثاني فإنه يدل على طعن في دين الراوي، وقد جاء في لسان الميزان ترجمة علي بن المظفر ابن إبراهيم المعروف بالوادعي قال الذهبي في معجم شيوخه: لم يكن عليه ضوء، وكان يخل بالصلاة ويرمى بعظائم. هذا شفت الدين، أهل الحديث يعظمون الدين، الراوي إذا كان في خلل في دينه خلاص، الدين رأس المال فاستمسك به فضيعه من أعظم الخسران، هو كل شيء. قال ليس عليه ضوء، ما في خير، ما عليه نور، كان يخل بالصلاة ويرمى بعظائم. فنسأل الله عز وجل أن يبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. أشرنا نقف عند هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.